أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، مرة أخرى نعود إلى دروس المغرب، وكما كنا فيها في شرح كتاب تهذيب مدارج السالكين. فنعود إلى ما كنا فيه، وإن كان قد طال الفصل فنحتاج إلى عودة مرة أخرى لتلخيص ما مر. فكنا في منزلة اليقظة، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، ولعل هذه العودة مفيدة لبعض الناس الذين لم يحضروا معنا هذه القضية من أصلها، وبمناسبة عام جديد لعله يثمر عندهم يقظة فيتيقظون ليفقهوا ما نحن فيه، فيبدأون طريقا إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. اليقظة أيها الإخوة، كما عرفها ابن القيم، هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. كما أمامي ورقة الآن من أحد الإخوة أنه شاب كان يعمل في فرقة موسيقية وكان يكسب أموالا طائلة، فهداه الله وبدأ يحافظ على الصلوات. هذه هي اليقظة، أن يكون الإنسان في طريق الباطل أيا كان، سواء كان في فرقة موسيقية أو في أي مكسب حرام أو في أي عمل حرام، يزني أو يسرق أو إلى آخره، فتنزل عليه هداية من الله. الأسباب قد يكون لذلك سبب وقد لا يكون، فالله قادر، نسأل الله أن يهدي قلوبنا. قد يبدو لذلك سبب ظاهر، سمع شيخ او سمع شريط او سمع قرآن حد لو مات، او رأى منظرا مخوفا مهولا جرت له حادثة، قد يبدو هناك سبب للهداية والالتزام، وقد تأتي الهداية بلا سبب. اخوتاء، لابد ان نؤصل في نفوسنا، هل الله يحتاج للأسباب؟ ها؟ ابدا، انتوا خايفين؟ لا يحتاج للأسباب، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وانتهت القضية. فالقضية عند الله لا تحتاج للأسباب. لذلك كثيرا ما أسأل الإخوة، لو أراد الله التمكين للمسلمين في الأرض يحتاج كم سنة؟ لا يحتاج زمن ولا وقت، بل كن فيكون وانتهت القضية. وإنما تعلقت قلوب الناس للأسباب بالنظر إلى الأسباب. فقد تجد الشاب نفسه التزم، وسبحان الله للأسف الشديد، مثلا لأنه سمع صورة قاف، فكلما فتر يعمل ايه؟ يسمع صورة قاف، كلما يفتر يسمع صورة قاف، حتى تصبح صورة قاف لا قيمة لها عنده من كثرة التكرار. تعلق قلبه بالسبب ونسي مسبب السبب، فوكله الله إلى السبب فلم يعد يؤثر فيه السبب. لابد أن يتعلق قلبك بالله وحده. قد يتعلق قلبه بشيخ، كان سبب التزام الشيخ محمد حسان مثلا، فتعلق قلبه بهذا الشيخ، يظل قلبه متعلقا به زي ما قلت لكم في الى الهدى اتينا، فمرة يروح يسلم على الشيخ يقابله واحد، خلاص ينهد السبب فينهد الالتزام مثلا يعني. فهكذا ينبغي الا يتعلق قلبك بالسبب، وانما يتعلق قلبك بمسبب الاسباب، بالله الذي هداك. امحو هذه الاسباب، فالذي استعمل الشريط او سبب الشريط ليهديك وسبب الشيخ ليهديك وسبب هؤلاء اصدقاء لهدايتك هو الله، فلتخترق عينك الاسباب لتلمح فضل مسبب الاسباب فتشكر الله ان سبب لك الاسباب. لابد ان نعتقد هذا، نعتقده اعتقادا جازما. يعني انت تعمل في شركة او في مؤسسة او غير ذلك، ينبغي الا تظن ان هذه الشركة هي التي ترزقك، ان الرزاق هو الله، وانما هذه سبب سخره الله لكي يسوق اليك رزقه منه، فلذلك اول فائدة ما لسه ما جاتش في خطة النهاردة قدر الله وما شاء فعل. اول فائدة نستفيدها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا بطلتوا تصلوا على النبي؟ يا رب استر يا رب. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله، اول سبب نستفيده من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان نعلم ان الله انما اعطاك نفسك ومالك وولدك ووطنك وارضك لكي تضحي بها في سبيله. نفهم المعنى ده ثاني لانه مهم جدا. بعض الناس قد يضحي بدينه من اجل ماذا؟ يقول لك من اجل اقامة الدولة الاسلامية. كذب. انما يضحى بالدولة من اجل اقامة الدين. العكس هو الصحيح. انتبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم من اهل مكة. عليه وعلى اله الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. عليه وعلى اله الصلاة والسلام. انا قلت لكم قبل كده ان افتنا وللاسف الشديد نحن ساعة ما نسمع كلام قال رسول الله ما بتصليش ان ودانك اعدم السنية هيقول ايه؟ فاياك ان تغفل. لا، كلما سمعت اسمه صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ده اخر تحذير قبل الاخير. طيب اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتدرب يبني على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان قرشيا مكيا هاشميا. مكة احب بلاد الله الى الله، صح؟ وهي احب بلاد الله الى رسول الله. ولا يحبها صلى الله عليه وآله وسلم هوى، لا يحبها هوى، وانما يحبها بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. يحبها لكونها حبيبة الى الله، ولكونها فيها بيت الله، ولكونها فيها بيت الله. ان شاء الله ستأتي معنا محاضرة قادمة بعنوان صح النوم. ان شاء الله باذن الله تعالى. اي الآية اللي ذكرني ان اقول ان الناس ما زالوا يظنون ان مصر ام الدنيا. صح النوم، هذا كان زمان، لكن نريدها ان تصير ام الدنيا مرة اخرى، ام الدنيا وابوها. حين يخرج منها التزام صحيح، حين يخرج منها هداية للارض فتكون نورا مشعا، هنا تبقى ام الدنيا صحيح. اما اليوم لا، صح النوم بقى خلاص، عاد في امريكا او في ماليزيا كمان وهكذا بلاد خطفت هذا الاسم منا. المقصود اعود مرة اخرى ان رسول الله لم يكن يحب مكة صلى الله عليه وسلم هوى، وانما كان يحبها صلى الله عليه وآله وسلم عبودية. ثم لما ضاقت فيه السبل في عبادة الله في هذه الارض عمل ايه؟ ضحى بها بأرضه وقومه وعشيرته وأرضه وسمائه واسمه الصادق الأمين ليمضي إلى بلد لا يعرف فيها أحد، ليقول لنا أنه يضحى بهذا في سبيل الله، في سبيل إقامة الدين. لابد أن نبقى هذه القضية جيدا، ألا تضحي بدينك أبدا، تضحي بكل شيء إلا الدين، كل شيء يضحى به في سبيل الدين. للأسف الشديد نجد شبابنا اليوم اذا كان يعمل في شركة او غيرها واشترطوا عليه تحلق لحيتك او تفصل من العمل على طول، يحلق لحيته رمز الاسلام عنده ويرميها في الزبالة. للأسف الشديد يقفون على باب الجامعة يقولون للبنت يتقلعي النقاب حتى او لا تدخل الجامعة، تقلع النقاب وتحطه في الصنف، عادي جدا. فالدين اول ما يتخلص منه اذا اعترض طريق المسلم، وذلك لهوان الدين في القلب، لهوان الله عند البشر. نعم انها مسألة تحتاج الى بحث. لماذا يسارع الناس للتضحية بدينهم؟ لان الله هان في قلوب المسلمين. ما سبب هوان الله في قلوب المسلمين؟ مسألة تحتاج لبحث، تحتاج للعلاج. ما سبب هوان الله في قلوب المسلمين؟ سببه لاننا قوم نعيش لانفسنا ولا نعيش لله. سؤال قبل كده قدمته في خطبة من الخطب، لماذا خلقنا الله؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهل نحن نعيش لله ام اننا نعيش لذواتنا واهوائنا وشهواتنا ولانفسنا؟ هل نحن قوم نعيش لله؟ نعم. انني اريدك قبل ان تنام تقف لتسأل نفسك، هو انا هنام ليه؟ ربنا خلقني ليه؟ لماذا خلقنا الله؟ لنعبده ام لننام؟ طب بتنام ليه؟ طيب صحيح انت بتنام ليه تتقوى على العبادة؟ هي دي القضية. لماذا نأكل؟ وربنا خلقنا عشان نأكل يا ابني؟ ما خلقنا ليه؟ ما بتاكل ليه؟ تقول اكل لأتقوى على العبادة، صح؟ هل صحيح فعلا انت تأكل لتتقوى؟ طب احلف كده كذاب. لو تأكل لتتقوى ما يفرقش عندك بقى الجبنة قديمة ولا جديدة، العيش ناشف ولا طاري، المهم اي شيء زي ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم ايه لقيمة يقيمنا صلب عشان يقدر يفرق ظهره في الصلاة. لكن لما تفاضل بين بطاطس وفاصوليا يبقى ما بتاكلش لله بقى، انت تأكل لنفسك وهواك، تأكل تهوى، تأكل. احنا ما بنقولش الاكل حرام، كل ما شئت، ولكن قبل ان تأكل انوي نية صادقة انك انما تأكل لتتقوى على طاعة الله. تقول يا رب انا اكل لكي استطيع ان اقف لاصلي، ولولا الصلاة وعزتك ما اكلت. بس اوعى ربنا يقول لك كذب عبد، اوعى. قلها بصدق بقى بيقين، انني وقفت موقفا يكاد يطيش منه عقلي والله. حين يأتي احدنا مضجعه، لما تيجي تنام بتقول ايه؟ اللهم اني اسلمت نفسي اليك، صح؟ ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم علمه في حديث ابن مسعود متفق عليه، متفق عليه. الشاهد ايها الاخوة، انت لما تضع جنبك وتيجي تقول كده، اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، ربنا سمعك ولا لا؟ سمعك؟ طب صحيح انت نايم رغبة ورهبة اليك؟ صحيح ولا كلام وأوانطق؟ هيا يا شباب، احنا تعودنا ان احنا نقول الاذكار كر، ونصلي اوتوماتيك، ونصوم روتين، حتى قراءة الفاتحة والقرآن صارت عندنا بلا وعي وبلا عقل. والله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، صح؟ وانت بايد على جنبك في رغبة ورهبة من الله، ام ان الله يسمع ويقول كذب عبد حين لا تنام رغبة ورهبة، ام يقول ربك صدق عبدي؟ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. هذا من انواع الصدق الذي كان ينبغي ايضا ان تأتي معنا في خطبة اليوم، من انواع الصدق ان تصدق في الاقوال مع الله. وكم من اقوال نقولها ونحن فيها كذابون، لم نرض لم نأل فيها جهدا ان تكون كذبا وليست لله في شيء. نسأل ان ينبهنا من غفلتنا. الشاهد اعود مرة اخرى ايها الاحبة في الله، الانسان نائم يحتاج ان يتيقظ، يحتاج ان يتيقظ. فحين يتيقظ كان الاصل العبد قبل وصول الدعوة اليه وقبل حصول الهداية له كان في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، عينيه مفتحة بياكل ويشرب ويمشي ويروح ويجي، وقلبه نائم لا يعرف الله، لا يعرف الله. كنت تصلي تدخل مسجد معرفوش، دي شفت عمرك مصحف ولا مسكت ولا عرفت انه آية، هذا هو النوم. فجاءه داعي الفلاح وأذن به مؤذن النجاح، حي على الفلاح، فهب هذا النائم الى الله. زي واحد لما يكون مثلا صبح مسافر يوم لازم يصحى بدري، هب صحى ام هيبدأ يسافر، هذا مسافر الى الله، هتبدأ تهاجر الى الله. المهاجر من؟ من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر الى الله حقيقة، ليس مهاجرا كلاما، مهاجر حقيقي ان يبدأ الهجرة. اخوة انتبهوا، معي نسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. يبدأ العبد في التوبة. التوبة تاب يعني رجع منين؟ من الباطل إلى الحق، من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، من الفرع إلى الأصل. أن يعود إلى الأصل. الأصل أن تكون لله. هذا هو الأصل الذي خلقت له، أن تعرف أصلك وفصلك، تعود عودة حقيقية، تعود إلى الله. تخيل معي، في عندك هنا شوارع اتجاه واحد، كده لو في شارع اتجاه واحد الواحد مشي فيه 2 كيلو او كيلو كفاية وحب يرجع تاني، مفيش طريق للرجوع الا انه يرجع المسافة دي مرسدير، هيعمل ايه؟ لازم يعمل مشاكل كتير في الطريق، صح ولا لا؟ هيخبط ناس كتير وهيقابله امين شرطة لازم يعديه عشان يعديه، نعم، وهيقابله في الطريق واحد يقول انت حمار وتلاش تسوق ويحتمله، وهيخبط عربيته وينزل يتشعر 10 جنيه سمكرة، وهكذا. كذلك الطريق الى الله، لانك سرت في الباطل طويلا لكي تعود الى الله، وانت راجع لازم تقابل مشاكل كتير، هتقابل مشاكل، ابوك امك مش راضيين، زي الاخ ده ان امه بتقوله مش راضية عنك، مش راضية مش راضية، هي حرة مش مشكلة، مسألة الرضا ده هي مش راضية عن الحق، مش دي قضيتنا، انت بس دي اول مشكلة تقابلك، امك تقولك ادعي عليك مفيش مشكلة، انت ادعي وانا هبوس رجلك كل يوم، ما هو انت انتبه، مش معنى فلا تطعهما واضربهما، لا، فلا تطعهما وايه وصاحبهما في الدنيا معروفة، نعم. ستعود ستجد جملة من المشاكل رهيبة، ابشرك طالما وجدت مشاكل يبقى انت على الحق ان شاء الله. لا، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل عليه القرآن اول شيء قال ورقة بن نوفل ليتني اكون حيا حين ايه يخرجك قومك، قال او مخرجيهم، قال نعم، ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا عودي غلام اصحاب الاخدود، اول ما يا ربي استعمله في شفاء المريض والدعوة الى الله الى التوحيد، قال له الكاهن، قال له الراهب انك ستبتلى، الطريق كده اتهم الاول ولا ارجع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بابن ادم حتى يخرجه من المسجد، نعوذ بالله من شياطين الانس والجن، ربنا يثبتك يا ابني. صليتم؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. معلش الليله دي هندرب السنتكم على الصلاه على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، والمصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد فائدتين، لا ده هم 17 فائدة، بس انا اذكر لك 2 بس النهاردة، ممكن كل مرة نبقى نذكر 2 ان شاء الله. اولها ان من صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه 10. الفائدة الثانية ومن سلم على رسول الله فان الله وكل ملكا علمه اسماء الخلائق يبلغ رسول الله السلام، فيرد الله الروح على رسول الله حتى يرد عليك السلام. فاذا صليت وسلمت صليا فإذا صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليك والرسول يسلم عليك. في مكتب أكبر من كده؟ في مكتب أكبر من كده؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تجد إنسان كان يعمل مثلا في بنك، يعمل في أي عمل حرام، يبدأ يلتزم، مراته مش منقبة، محتاجة تلبس حجاب، وشاري عربية بفلوس حرام عايز يتخلص منها، والشقة اللي هو ساكن فيها الفرش حرام عايز يغيره، وامه وابوه قالوا له مش راضيين عنك لحد ما تقابل ربنا، عشان انت دلوقتي منعت مراتك انها تمد ايدها وتسلم على اخواتك وياخدوها بالحضن في المناسبات، نحن غلطانين عليك يا ابني، لازم تسيبه الكل ياخد راحته. نعم وهكذا، وحماته وحماة، ايه اللي انت عملته ده؟ افسدت البنت وحرمتها من متعة شبابها، وجيرانه بدأ الاغاني العالية عندهم. ارجوكم لو سمحتم توطوا الراديو شوية. فبدأت العداوات المرصودة. مديره في العمل كان قبل كده منافق، صاحب ما يدخل المدير، اهلا اهلا اهلا، انت جيت حضرتك جاي منين مثلا؟ جاي من نبروه. يوم يقول له نبروه عتمت والمنصورة نورت، اهلا وسهلا اهلا. يا سلام، ده انت ألذ مدير شفته في حياتي، ده انت دمك هيفط سكر الى اخره. بدأ بعد ما التزم عرف ان الكلام ده كله كذب وزور ونفاق. اول ما يقابله المدير يقول صباح الخير، يقول له السلام عليكم، كيف حال قلبك مع الله؟ يقول له انت بقيت منهم، هم بوظوا لك دماغك، انت تلموا عليك الى اخره. تدب حوله المشاكل من كل جهه. طريق، هو الطريق هكذا. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال قوم صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. في رواية أخرى من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو في رواية يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الشاهد صاحبنا صحي، صحي مثلا لما حصل الزلزال، صحي لما حصل موضوع ديانة ده، لا مفيش مشكلة بقى، مفيش فايدة بقى للسهرة والمجد، ملهاش لازمة الدنيا دي خالص. بدأ صحي، احنا بنشبه واحد اي مسافر، فصحي زي ما بتصحى انت كل يوم للفجر كده، اول ما تصحى تسمع الاذان او المنبه يضرب، تقوم تقعد على حرف السرير كده وتعمل ايه؟ وتروح نايم تاني. هكذا كثيرون يصحوا ثم ينام، مثل ميت صحي شوية ونام تاني، عاد الى المعاصي مرة اخرى. كثير من السلف يقول اتوب وارجع واتوب وارجع، هي دي، يصحى وينام يصحى وينام يصحى وينام. ما السر؟ ياخذها من حديث الضرب على القفا. قال صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل. فاذا استيقظ فذكر الله حلت عقدة، فاذا توضأ حلت الثانية، فاذا صلى حلت الثالثة، ان لم يقم بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس شيطان. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللي ينام عن صلاة الصبح هو اذا صحي يعمل ايه؟ هيقوم يذكر الله تتحل عقده، يتوضا تتحل الثانيه، يخرج يصلي تتحل الثالثه، يبقى نشيط خلاص، تخلص من الشيطان وعقده. اما اذا نام الشيطان يبول في اذنيه. بقول الشيطان نجس ولا لا؟ والله ما انا عارف. يحتاج غسيل ده ولا ما يحتاجش؟ الشرع لم ياتي بشيء من هذا. الشاهد بال الشيطان في اذنيه، والاخطر اصبح خبيث النفس شيطان. في روايه خبيث النفس كسلان، وفي روايه خبيث النفس شيطان. شيطان الذي لا يستيقظ لصلاه الصبح. الشاهد الذي اريد سوقه من هذا الحديث هو ان من استيقظ فذكر حلت عقده، توضا حلت الثانيه، صلى حلت الثالث. اما اذا استيقظ فتثاءب نام مره اخرى، يبقى مطلوب اول ما تقوم، اول ما تستيقظ ان تقول لا اله الا الله وترفع بها صوتك. كانت سنة النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، وللعيال يتخضوا، خليهم يتخضوا يا اخي، خليهم يتخضوا لا اله الا الله، يقوموا يفوق يصحى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي في ذكره، الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. اصح تتوضا تحل الثاني، تخرج للصلاه تحل الثالث. كذلك هنا كنت نايم بتلعب هوايتك ايه؟ لعب الكورة. هوايتك ايه؟ الفرجة على التلفزيون. هوايتك ايه؟ معاكسة النسوان. هوايتك ايه؟ مراسلة الفدائي. هوايتك ايه؟ قراية المجلات. هوايتك ايه؟ الشعر العاطفي. هوايتك ايه؟ كان يعيش في ضلال مبين. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. فهي فا ماذا يعرف؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امتى يصحى بقى صح؟ قال فيبدأ يرى انوار اليقظة. وانوار اليقظة ثلاثة. اول نور من انوار اليقظة لحظ القلب الى النعمة. لحظ القلب الى النعمة. لازم قلبك يصحى. اول ما يصحى يقوم يشوف نعمة ربنا عليك. لو ما سابش القلب هذه النعم فانه حين ذاك سيظل متخبطا في الظلمات. لحظ القلب الى النعمة. اخوتاه ما الذي انتوا حضرتوا معنا خطبة النهاردة مش كده؟ نسأل الله يتقبل منا ومنكم يا رب. ما الذي جعل الابرص والاقرع يردان السائل؟ لانهما لم يريا نعمة الله عليهما. صح ولا لا؟ لو انه رأى ان هذه نعمة من الله لعلم انه يجب شكرها. صح ولا لا؟ لعلم انه يجب عليه ان يشكر هذه النعمة. ولعرف ان شكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. ولكن اللي مضللنا ومضيعنا النهاردة ان النعمة تشغلنا عن المنعم. وان البلاء يشغلنا عن المبتلين. صح ولا لا؟ الواحد مننا لما ربنا يديله عربية تيجي النهاردة تقول له ما جتش الدرس ليه؟ يقول لك اصل يوم الجمعة ده بتاع الصيانة، كنت عند الميكانيكي وخلصت الميكانيكي. تنشغل بالنعمة عن المنعم. مثلا مثلا تجد الله اعطانا الاسلام. ما اعظم نعمة عليك؟ الاسلام. الحمد لله على نعمة الاسلام. وكفى بها نعمة. هو الاسلام نعمة ولا مش نعمة يا شباب؟ نعمة والله. انتوا مصدقين كده اصلا يعني؟ يقينا نعم. ان اعظم نعمة علينا على الاطلاق ونعمة هي نعمة الاسلام. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. نعمة الاسلام هي النعمة العظمى. العظمى. نعم. كنت اقول ان في الاقرع والاعمى في الاقرع والاعمى والابرص ان الانسان لو عاش الف سنة معذبا ممزقا بالامراض وغيرها ثم دخل الجنة فلحظة واحدة في الجنة تمسح كل هذا. صح ولا لا؟ ولو ان الانسان عاش في الدنيا منعما الف سنة بكل النعم فغمسة واحدة في النار تنسي كل هذا. فنعمة الاسلام هي التي ستجعلك في الجنة. هي التي ستجعلك في الجنة. فلذلك هي اعظم النعم على الاطلاق. نعمة الاسلام. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. فالشاهد اول نعمة تلحظها نعمة الاسلام. وتبدأ تسأل كيف اشكر الله على نعمة الاسلام؟ ان تكون مسلما حقا. تبدأ زي ما قلت لكم زمان تجيب كراسة وقلم وتكتب نعم ربنا عليك. نمرة واحد الاسلام. اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تأتي في لحظة من اللحظات للأسف الشديد في ناس توقفوا عند رقم 15. هم 15 نعمة من ربنا عليه بس. 15 نعمة يا راجل حرام عليك يا مشتري. 15 نعمة عيب. فتجد على نفسك ستنقطع. بلاش عشان الاخ اللي بيضحك ده. هتكتب 200 300 نعمة. كتبت يا اخي 1000 نعمة وانقطعت. وبعدين تقول لي مفيش نعم ثاني؟ لا مفيش. اقول لك كذب. الله قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا النعم اكبر من ان تحصى. تقول لي احصيتها؟ صدق الله وكذب. يبقى المشكلة ايه؟ ان لله عليك نعم وانت لا تعرفها. ان ربنا له نعم عليك وانت ايه؟ ما تعرفهاش. اسمع بقى كلام ابن القيم: لحظ القلب الى النعمة، فاذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه، اوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. ده في نعم باطنة ما تعرفهاش، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها. تيأس انك تقدر تعدها، والوقوف على حدها تعرفها وتحددها. مثلا اقول لك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة القلب الذي يدق. هو انت اللي ماسك مضخة بتدق في قلبك؟ مين اللي يخلي قلبك يدق؟ طب اوصف النعمة دي، تقدر توصفها تسوي قد ايه دي؟ شكلها لا توصف. فالوقوف على حدها غير ممكن اطلاقا. واسع الايمان في قلبك، يعني احد الاخوة النهاردة بيستشير، انا جايني عمل حرام شكله كذا وكذا وكذا، بس سألت الشيخ فلان قال لي حلال، والشيخ فلان قال لي حلال، اروح بس انا مش مستريح. ممكن يكون هو شرح الوضع للشيخ فلان غلط، مش مشكلة، لكن المهم ان وازع الايمان في قلبه ايه؟ جعله ان هو مش مستريح، مش مبسوط، مش هادئ النفس. هذا وازع الايمان. دي تساوي قد ايه؟ اوصفها. لا تستطيع الوقوف على حدها، فيفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها. المنة يا شباب، ان الانسان ممكن زي ما قلت لكم في الخطبة برضو، معلش سامحوني لله، ان هذا الاعمى هذا الاقرع والابرص شاهد نفسه في الـ في الـ في الابل وفي البقر، لان الملك اداله ايه؟ ناقة عشراء، فالناقة جابت له ناقة، والناقة الثانية جابت له ناقة ثالثة ورابعة وخمسة، لحد ما بقى عنده 1000 ناقة ولد من ابل. فهو شايف ان الابل دي مش من ربنا، ده من ايه؟ من شغله، من شغله. ما هي اسمنا. لو تذكر ان ابتداء الابل كان من من؟ من الله. ده هو اللي اداله ايه؟ اصل الابل. وكمان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداله البركة. اعطي ناقة عشراء وقيل يبارك الله لك فيها، فهذه تكون منة محضة. المنة يعني بلا سبب منك. فانت لما تيجي النهاردة لما اقول لك ده ربنا كرمك لما هداك، ربنا اكرمك واخذ بيدك لما هداك، تقول انا انا استاهل. لو ما استاهلش ما كانش ربنا الثاني. كذاب كذاب. ده ربنا اعطاك منة محضة. ايه ليه؟ تقول لان انا فكرت واخترت الطريق ده على ما سواه. طب من الذي اعطاك العقل الذي تفكر به؟ ومن الذي فهمك الادلة التي رجحت بها؟ ومن الذي اعانك على هذا الترجيح؟ فكم من الاف مقتنعون بان هذا الطريق هو صواب، ثم لا يستطيعون السير فيه، صح ولا لا؟ هناك كان مقتنع ان النبي على حق، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم قال: لو امنت ان اخلص اليه لتجسمت لقاءه حتى اغسل عن رجليه الماء. قال لو اطول اوصل للنبي اروح له واغسل رجليه، بس ما اقدرش، ما قدرش يوصل. كم من الاف ملايين من الناس، اي والله، يريدون ان يعيشوا ساعة مما تعيش فيه انت ايها الملتزم، انه يجي المسجد ويقعد كده في وسط الناس ويصلي ويصوم ويعبد ربنا ويعفي لحيته ويلبس مرأته النقاب والكستال الاسود ويعيش حياته. ما يقدرش، البرستيج ما يسمع. ما تقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الهداية والالتزام، الحمد لله رب العالمين. فتشاهدوا ايها الاحبة في الله ان يشاهد العبد منة الله، ان دي منة محضة، ان ربنا اداك الاسلام. هو لما ربنا اداك الاسلام دفعت له كام؟ دفعت كام؟ انا شايفكم ساكتين، الظاهر دفعته من ورايا. دفعت حاجة يا شباب؟ انا. هو ربنا انت الذي اخترت اباك وامك؟ انا. فالله خلقك من ابوين مسلمين، مش تقول الحمد لله؟ اللهم لك الحمد. كان قاتل انك تطلع لابوين نصرانيين فتطلع نصراني، يهوديين تطلع يهودي، مجوسيين تطلع مجوسي، اثنين شيوعيين تطلع شيوعي، صح ولا لا؟ لكن من رحمة الله بك منه محضة بدون مقابل ان خلقك من والدين مسلمين، قول الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. قال فيفرغ العبد قلبه، خلي بالك من الكلام، اصل الكلام ده يتعدى بالكلمة. فيفرغ العبد قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، من غير استحقاق. ابن القيم في الفوائد يقول ومن لطيف التعبد بشكر النعم ان يعتقد العبد انه غير مستحق، ان تعتقد انك عبد غير مستحق. يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاك عينين، ما تقول الحمد لله، الحمد لله. انت توجب على الله ان يعطيك عينين؟ لا. فلما يجي ربنا ياخذهم ما تزعل، صح ولا لا؟ لانك في الاصل ما تستاهل. يعني هو ربنا اعطاك عينين، انت دلوقتي ماشي تبص بيهم للنسوان، صح؟ بتعصي ربنا بيهم. هو يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وما ذلك بتنظر لما يجي ياخذهم تقول ايه؟ انا ما استاهل، الحمد لله. واحد يرزقه الله بولد ثم ياخذ الولد يغضب ويتألم ويعترض على الله، ليه يا رب؟ ما اولادي العيال ما اولادي الناس بتتنصر زي العفريت اهي، فين اولادي انا اللي مرضاني؟ يا ابني انت مالك؟ تسأله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اذا توجهت بالسؤال هكذا معتقدا كفرت، كفرت باعتبار الله. الله ما اعطاك اولاد، انت تفرض عليه يعطيك اولاد؟ ما تفرضش، يعني مش حقك، هو اعطاك وانت اصلا لا تستحق. فاذا اخذ تقول ايه؟ الحمد لله، ما انا اصلا مستحيل، مستحيل اصلا. فلما ياخذ ابقى راضي، ابقى بلغت درجة الرضا، شغال في شركة ب 500 جنيه في الشهر ومرتاح ومبسوط. لو ان 500 معدوش دلوقتي يعني المبلغ اللي احنا متخيلينه، يعني انا فكر 500 دلوقتي يعني ينغنغوك، بس انا عارف انك بتاخذ 500 ومش راضي عن ربنا، لانك بتبص للي بياخد 1000 المقصود. ثاني يوم رحت لقيتهم فصلوك. واحد من الناس كان يعمل في السعودية سبحان الله العظيم، ورجع خد اجازة رمضان حضر العيد، رجع بعد العيد لقاهم انهولوا العقل، خد عزالك وروح، قالوا شلل، هاي جات له جلطة في المخ، قالوا شلل. ليه؟ ده مش زعل، لانه كان يظن ان العمل ده هو اللي معيشه، فلما العمل ده يضيع هيموت هيصحى. ما تعلق قلبه بالله للأسف الشديد، لكن لو تعلق قلبه بالله أن الذي رزقه هذا سيخلف عليه خيرا من حسن ظن بالله، أو إنه اللي رزقه هذا رزقه هو ما يستاهلش، لأن الفلوس كان مضيعها سيرة أرض وبناء فيلا وهو فرش الفيلا بعشرات الآلاف للجنيات وعربيات وأولاد و كان بينفقها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، ما عمروش دفع لمسجد ولا انفق على يتيم وفقير، يقول انا اصلا ما كنتش استاهل، فربنا خد، مفيش مشكلة. انتهت القضية لما سمعت هذا. قلت لكم اظن خطبة جت بعد رمضان، اظنها كانت في ذي القعدة، في مسألة تجديد العقد مع الله، ان شهر رمضان شهر تجديد العقد. أرأيت إن فسخ الله عقده معك يا ترى يجي لك شلل من الحزن والخوف؟ كم من أناس طردوا من ساحة الله وما شعروا، كان محبا لله فابتعد عن الله وما شعر. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا فيفرغ قلبه. احنا محتاجينك في الليلاد يا شباب، اوعى تنام قبل ما تكتب نعم ربنا عليك، اقعد اكتبها عشان تعرفها، لاننا اذا لم نعرف نعمة الله لا نشكرها، صح ولا لا؟ كيف تشكر نعمة لا تعرفها؟ ومن اسباب زوال النعم عدم معرفة النعمة. قد يكون للانسان عليه نعمة وهو لا يعرفها فتزول. نعود فيقول تفريغ القلب لمشاهدة منة الله بها من غير استحقاق ولا استجاب لها بثمن، فيتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها، فتعلم انك مقصر. هذا هو النور الاول من انوار اليقظة اللي يخليك تصحى دايما، وهو لحظ القلب الى النعمة. احفظ، وهو ايه؟ لحظ القلب الى النعمة. زي ما قلت لك ان لازم تجيب كراسة وتبدأ تكتب نعم ربنا عليك. اثنين، مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، الجناية المعصية، انك تقعد كده وتقول ياه ده انا كنت قادر جدا، كنت اصبح كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يا ده انا كنت بكره ربنا صحيح. فتبدأ تخاف. تخاف من ايه؟ من ذنوبك ومعاصيك. تخاف من الله سبحانه وتعالى. فالوقوف على الخطر فيها حين تاج يحصل التشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصه. ايها الاخوة، انك كثيرا ما تذنب. ما كنتش وحش، لا انا مثلا لا عمري زنيت ولا شربت خمرة ولا شربت حاجة وحشة ابدا. كل القضية ان انا ما كنتش مصلح، حاجة بسيطة جدا. وهي عدم الصلاح حاجة بسيطة. كان معانا واحد كده رجل كبير كان عنده فعلا 55 سنة، يقول انا كويس جدا والله، كل خير فيا، ما يصلح حتة صغيرة خالص ما بصليش. قلت له ما هي دي اللي هتدخلك جهنم، ايه دي اللي هتحطك في النار، ما بصليش، هي دي حتة صغيرة. هذا الاستهتار يجعلها عند الله عظيمة. كلما عظم الذنب في قلبك صغر عند الله، وكلما هان الذنب عندك عظم عند الله. تقول ده حاجة بسيطة جدا، انا ما بمشيش مع بنات، انا ببص بس. هذه مصيبة، هذه ليست صغيرة. فلا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. اللهم تب علينا على عصاة المسلمين. فانتبه، فيكون بعد لحظ القلب الى النعمة انك تجتهد تجأر الى الله في قول الحمد لله على ان هداك. لحظ القلب الى النعمة. الثانية مطالعة الجناية، تتذكر ذنوبك، تفتكر معاصيك، البلاوي السودة اللي انت عملتها. اوعى تنسى ذنبك. يذكر في الاسرائيليات ان داود نقش الخطيئة على كفه، كتب الذنب عليه عشان كل ما يعمل كده يفتكر يعيط لربنا يبكي. كثير منا يذنب وينسى، ده بالعكس، ده بيذنب الصبح وينسى الظهر، الصبح برد الصبح برد ينسى على طول. سبحان الله العظيم. انظر الى محمد بن سيرين، اصابه الغم في اخر عمره وحياته فكان يبكي ويقول انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. هل ده ذنب عملته من كم؟ من 40 سنة. اذا ما كانش فيه ذنب امبارح والاول ولا السنة اللي فاتت ولا اللي قبليه، ده اخر ذنب كم؟ 40 سنة. يا هي دي الرجالة والله. قلت ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. نعم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. شفت؟ لذلك نقول انك ينبغي ان تتذكر ذنوبك، لا تنساها، لا تنساها، احفظها. ليه؟ لحفظ الذنوب فائدتان، اولهما دوام انكسار القلب، وثانيهما دوام التوبة. دوام التوبة، ان كل ما تفتكر الذنب هتعمل ايه؟ التوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. تاني حاجة انك تبقى منكسر بين ايدين ربنا لما تيجي ترفع ايديك وتقول اللهم اني اسألك الفردوس الفردوس. طب والمصيبة اللي انا عاملها الفردوس يا رب انت كريم انت لطيف حليم و معلش بقى انا الفردوس يا رب الفردوس الفردوس الاعلى بس انت ايه وانت منكسر رغم ان يسألك الفردوس الاعلى من الجنة وصحبة النبي محمد واسكن من يده الشريفة شربة لا نظاء شربة وانت وانت وانت بتشرب شربة وانت بتشرب منين نعم فينها تقولها بانكسار واحب القلوب الى الله قلوب المنكسرين قلوب المنكسرين اللهم مرزقنا هذه الكسرة من اجلك يا رب هذه كسرة خاصة تحصل للتائب لا يشبهها شيء وهذا الانكسار انكسار القلب يا شباب لا يأتي بجوع ولا بقيام ولا بتلاوة قرآن لا يأتي الا للتائب الا للتائب ما لهاش سبب غير لحظ القلب الى الجناية وشوف ابن القيم لما هم سميها جناية مش جنحة لا دي ايه كنت سامع النهارده بيحتفل فرح كله محكمة الجنايات جاتها ايه نسأل الله ان يعافينا واياكم لحظ مصالحة الجناية والوقوف على الخطر فيها لازم توقف على الخطر خطر خطر حقيقي اسمع كلام الله فكلا اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا تخشى ان يدركك شيء من ذلك ساب اللي بعيد لي بيقول انا بطلق بصري ومش عارف ابطل المشكلة دي واحد تاني يقول هناك مشكلة العادة السرية ما الوسيلة الى تركها والتخلص منها الوسيلة الوحيدة لترك هذه المصيبة استشعار المعية استشعار ليه معية مين معية الله انت متأكد ان ربنا يسمع ويرى ولا مش متأكد على يقين من هذا طيب وانت تنظر الى المرأة زي ما قلت لكم قبل كده لو زوجها جنبها وانت بتبص كده لقيت عينه في عينك وتلتفت الناحية الثانية بعيد عنه اتكسفت من الرجل الم تعلم ان الله يرى نظر الله اليك اسبق ربنا شايفك قبليه يعلم خائنة الاعين في العادة السرية لما تقعد لوحدك وهذه غالبا اقول لكل من ابتلي بها انشغل انما اتيت من الفراغ لو انت بتحفظ القرآن وبتذاكر فقه وبتتعلم عقيدة وبتحفظ حديث وبتذاكر في دراستك عشان تطلع متفوق الاول على الدفعة ما تلاقيش وقت تهبب فيه اللي انت بتعمله ده ما تلاقيش وقت امتى تعمله وامتى يجيلك مش ممكن فلو انك وحدك خاليا بدأت تراودك نفسك على فعل هذه العادة السيئة تذكرت ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابع ولا خمسة الا هو سادس ولا ادنى من ذلك اقل بقى من ثلاثة تقول احنا ما بقاش ثلاثة بقى لوحدي ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو ما هم ماك استحي من الله استحي فان لم تستحي خف من الله ان تيبس يدك ان ايدك تتشال قادر ولا مش قادر اسم الله المقيت اسمه ايه المقيت عارفين يعني ايه المقيت يعني الذي يعطي كل شيء قوته الذي يعطي كل شيء ايه قوته الذي يتقوت به فايدك دي لو ما وصل لهاش القوت القوت اللي هو ايه الدم اللي بيجري في العروق فيها لو الدم وقف هنا تتشل تبقى ملهاش لازمه لا تطلع ولا تنزل فالمقيت يراك المقيت معك قد يمنع الدم عن يدك فتيبس قد يمنع الدم عن عينيك فذا ترى قد يمنع الدمع عن لسانك فلا ينطق، قد يمنع الدمع عن قلبك فتموت فتلقى الله. اذا خفت لا تصنع، هو ده الوقوف على الخطر، خطر المعصية. يا المناس تجده بيدخن تقول له توب، يقول لك يا عم انا احسن من اللي بيشرب خمر. واحد بيشرب خمر توب، يقول لك انا احسن من اللي بيشم هروين. بيصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة، وهذا ذنب لان صلاة الجماعة فرض، يقول لك انا احسن من اللي ما بيصليش خالص الى اخره. شاهد يا شباب ان هذا الاحتقار للذنب استهانة بالله، يخشى ان يكون استهانة بالله، لان الاستهانة بالله كفر ونحن لا نقول ان الذنب كفر. فلذلك لابد ان تقف على الخطر في المعصية. حين ذاك هتبقى عندك ثلاث حاجات. اول شيء التشمير لتداركها. عارف لما تكون مسافر، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، ماشيين بعربية طالعين على نويبع عشان مسافرين عمرة، فقامت العربيات اللي قدامنا، عربيتنا عطلت، العربيات اللي قدامنا سبعت، اول ما العربية تدور نعمل ايه؟ نبدأ نعمل ايه؟ نضاعف السرعة بقى، بدل ما كنا ماشيين على 100 امشي على 140 عشان نحصلهم. التشمير لتداركها. تجد بعض الناس النهاردة وللأسف الشديد يسمع عن فلان المليونير، او فلان استاذ في الجامعة، او فلان اصحاب صاحب المال العظيم او الشهرة الكبيرة او غير ذلك، يقول لك عارف فلان ده كان معايا في كده في ابتدائي، ولكن ضربة حظ بقى خلاص فلت، لكن هجيبه هيروح مني في... لا لا مش هسيبه انا. انتبه. طيب اكمل حظ، انا بحبك في الله والله والله وبدعي لك. جزاك الله خير. تصلون؟ اللهم صل على النبي محمد. هتجد ان الانسان اذا كان مثلا جميلة كان في الجامعة او في ابتدائي وشفته بقى ملتزم، حافظ القرآن كله، بيقوم الليل، بيصوم دوما، طالب علم، بيخطب، بيعظ، بيدي دروس، عنده مكتبة عظيمة، تزوج منقبة، انجب اولاد، الواد ابنه عنده سنتين ونص وحافظ جزء عامة، حينها لا تتألم، هذا دليل موت قلبك. طيب اذا علمت باحد سبقك الى الله ينبغي ان يحزنك ذلك، ينبغي ان يحزنك ذلك. فلان ده كان معايا في ابتدائي، كنا بنقعد في دكة واحدة، دلوقتي هو في الجنة وانا مش ومن لم يتحسر في الدنيا ستناله الحسرة يوم القيامة، ولا بد يوم تحك الحقائق ويرى حقائق الاعمال. لازم يا شباب انتبهوا احبتي في الله، فهذه قضية واضحة تماما وضوح الشمس. انتبه، اول خطوة على الطريق التشميل للتدارك. عشان تنوه دلوقتي احد الاخوة بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ونزل من على المنبر وقابل الطفل واخذه بالاحضان، وانت لساني مرة تطرد الطفل من الملكت. انا ما طردت الطفل من المسجد يا شباب، انت مش عارف القصة. الطفل ده جاي بيقول لواحد تعالى اطلع برا امشي مطلوب برا، فانا بقول له خلاص سيبه ما تطلعوش من المسجد، وبعدين يعني حسن الظن احسن من كده، وانك تستفهم اولى من ان تتهم. والمرة الاولانية وبيقول المرة الاولانية طردت الطفل وابيه، الولد اللي كان بيعيط وهو عمال يسكته ومش عارفين مش عارف يسكته، فهو شغلني وشغل الناس، فهو في يعني بقول طرده من المسجد مفسدة، ولكن المفسدة الاعلى ان احنا ما نعرفش نخطب الجمعة وان الناس ما تسمعش الخطبة، دي مفسدة اعلى، فارتكبنا المفسدة الادنى لتفويت المفسدة الاعلى، وده فقه ولا؟ ربنا يهدي الاخوة. اللهم اللهم امين. محروق منها انت. ربنا يهدي الاخوة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مطالعة الجناية. مش معنى مطالعة الجناية يا شباب انك انت تروح للشيخ تقول لي عم الشيخ انا زنيت وكنت بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. لا لا الكلام ده عند النصارى انك تقعد على كرسي الاعتراف. لا مطلوب لي من الشيخ انك تقول له انا كنت صاحب ذنوب ومعاصي اجمالا. استر نفسك. كل امتي معافى الا المجاهرون. قيل وين المجاهرون؟ قال الرجل يبيت يصنع الذنب والله يستره ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. لا ما تقولش لحد وانما اجعلها بينك وبين الله. ما تنساهاش. خليها ثابته بينك وبين الله قدام عينيك دايما. كلما همام بالعتب بالغرور بالكبر باحتقار عاصي تذكر ذنبك فانه يكسرك. التشمير لتداركها. ساعه ما تشوف ذنوبك تلاقيها كبيره وتلاقي اعمالك ما تنفعش تمحوها فتشمر لتدارك الفائت من العمر. اخوتي زي ما قلت لكم النهارده مرت سنه طويله 360 يوم ستحاسب على كل لحظه فيها. كل لحظة في 360 يوم ستسأل ماذا صنعت فيه؟ عن عمره فيما أفناه؟ عن شبابه فيما أبلاء؟ والتخلص من رقها. أيها الإخوة للمعصية رق. للمعصية رق. يعني إيه رق؟ الرجل المدخن. وصلكوا شفت حرب التدخين ولا لسه؟ حرب التدخين ذكرنا فيه ان صاح ان المدخن ناقص. عشان بعض الاخوة سمعها ناقص. ناقص التوحيد. توحيده ناقص. ليه؟ لانه عبد للسجارة. ساعة ما يجي موعد السجارة ما يقدرش يسيب. تقول بطلة ما يقدرش. عبد للسجارة. تعيس عبد الدرهم والدينار. هذا عبد السجارة. هذا الانسان ناقص التوحيد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. ما دمت عبدا لشهوة معينة اي شهوة كانت سواء النظر الى النساء الحادة السيئة السجائر كثرة النوم كثرة الاكل الاختلاط وعدم القدرة على التركيز في الخلوة. هذه عادات لن تصل الى الله. كما قال ابن القيم الوصول الى المطلوب موقوف على اجر الحوائد وقطع الحلائق وتخطي العوائق. ثلاثة. او الثاني. طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الوقوف الى المطلوب موقوف على هجر العوائق. قبل ما تبتسم كنت بتنام 10 ساعات 12 ساعة في اليوم والصلاة ما انت ما كنتش بتصلي. انظر بعد كده انت لما تيجي تقوم لصلاة الفجر معلش هتدخل في الحتة بتاعتنا والتخلص من رقها. رق المعصية. انت عارفين رق يعني ايه الاول؟ عبودية. الرقيق اللي هم العبيد. رق المعصية انك لما تيجي تقوم الفجر من رق المعصية التفات القلب اليها وتذكر حلاوة مواقعتها. انك انت اما تيجي تقوم الفجر تقول فين الايام السودة اللي كنت بنام 20 ساعة على بعض. تذكر حلاوة المعصية انما كنت تقوم تصلي. هنا يبقى القلب ما زال فيه رق للمعصية. لما تبقى كنت على علاقة آثمة بامرأة وجيت يوم قاعد بالليل بتذاكر كده وقدامك التليفون ام خطر ببالك اما كنت تتصل وتقعد تتكلم معها ساعة فهجم على بالك انك ممكن تتصل بيها دلوقتي تدعوها يا كذاب تخادع الله تدعوها انت عايز تستلهم اللذة السابقة. اللذة السابقة. ان المنافقين يخادعون الله يخادعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هذا دليل ان قلبك ما زال اسيرا في رق المعصية. ليه؟ امال امتى احس ان قلبي مش اسير؟ لما اتذكر المعصية ابكي واختب واندم. تاكل اكلة دسمة شوية ثم بعد الاكلة تقول يا سلام لو سيجارة بقى دلوقتي. لا، المطلوب انك لما تفتكر انك كنت مدخن تبكي وتقول يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. ان تقول يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، فالتخلص من رقها بالندم عليها والحزن على التفريط والبكاء على ما كان والعزم على عدم العودة. ثلاثة، احنا قلنا اول حاجة ايه؟ التسميل لتداركها. اثنين، التخلص. اكتب يا رب، اكتب. والتخلص من رقها، خد ورقة لا اكتب. والتخلص من رقها. ثلاثة، وطلب النجاة بتمحيصها. طلب النجاة بايه؟ بتمحيص الذنب. يعني ايه؟ يعني ايه طلب النجاة بتمحيص الذنب؟ انت اذنبت واسأت، تطلب التمحيص يعني مغفرة الذنب، يعني تخليص ايمانك ومعرفتك من خبث الجناية، يعني تخليص قلبك من الران. اذا اذنب ابن ادم ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ذنب اخر نكتة اخرى، حتى يسود القلب كله، وذلك هو الران. انت حين تتوب مطلوب انك انت تسيل الران ده. ازاي بقى؟ هي دي القضية. زمان كنا نقول ده ما ينفعش مع قلبك النهاردة، سنفرة خشابي، ده عايز سنفرة حد النهاردة، ما ينفعش ولا سنفرة حداري، انت عايز حجر كلخ. نعم، لمحو الران فقد تراكم طويلا. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم، اننا بحاجة فعلا لتمحيص الذنوب لكي ينتهي القلب من الميل الى الذنب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه، وانت خير الرازقين. الدعاء ده يا شباب احسست لذته لاول مرة في حياتي في رحلة الحج هذا العام. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين اكرمنا ربنا بالحج هذا العام، وان كنت لا احب ان اتكلم عن نفسي، ولكن الشاهد انك تجد كثيرا من الحجاج يرجع الحمد لله على السلامة، ايه اخبار الحج السنة دي؟ يقول لك زحمة زحمة زحمة صعبة اوي. ايه اخبار الحج؟ يقول لك حر ولع سخنة، اتبهدلنا يا اخي في منى، واتبهدلنا يوم عرفة. كان هذا الدعاء، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. نحن نحتاج ان يزين الله الطاعة في قلوبنا. ساعدها لها تشوف زحمة ولا حر، بالعكس ده انت هتحب الزحمة. ليه؟ لما تزين الطاعة في قلبك، لما تروح وانت ترجم الجمرات واقف، وانت تتذكر يوم الحشر وتطاير الصحف، الناس بترمي حاسس ان الطوب اللي بينزل من فوق هو تطاير الصحف، وانت رافع ايدك يا ترى هتاخد كتابك بيمينك ولا شمال، ساعتها تفتكر زحمة. زحمة مين؟ انت في ايه ولا في ايه؟ وانت تطوف في امواج الطائفين، على يسارك بيت الله الحرام، الكعبة بمهابتها العظيمة، انت تنظر الى المهابة وتتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اعظمك وما اعظم حرمتك عند الله، ولا المؤمن اعظم حرمة عند الله منك. تتذكر حرمات المسلمين التي تنتهك واعراضهم، وتتذكر دماؤهم التي تسفك، فتلجأ الى الله ان ينجي المسلمين. تبقى زعلان ان المسلمين دول احياء بيزقوك ويزحموك؟ لا، هكذا تزيين الطاعة. اذا حبيت الطاعة، علي بن ابي طالب كان يجلس امام الكعبة فرأى رجلا يطوف وهو يحمل امه، واحد سيلمه هو ايه بيطوف بيها، فقام ومسى خلفه. قال والله ما كانت لي نية في الطواف غير اني لما رأيت هذا يحمل امه ظننت ان رحمة من الله ستنزل عليه فاردت ان يصيبني شيء منها. انسى ولا يمكن ربنا ينزل رحمة تعمل ايه؟ تاخدها تسأل احد الاخوة انت ما بتجيش ليه مسجد التوحيد؟ يوم يقول اصلا من ازح انا زحمة قوي ما ينفعش. سبحان الله حين نقول الان اللهم اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا. رجل صالح بس في وسطينا يقول امين يتاخذ الرجلين يرضى عنا ربنا كلنا. اللهم ارضى عنا يا رب. يبقى الزحمة وحشة تضر. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب. زحمة زحمة وحر حر. ايه المشكلة ما انت ياما اتحشرت في اتوبيس زحمة يا ياما وقفت في الشمس ساعتين تنتظر امرأة او تنتظر اتوبيس او واقف عشان اي سلعة تشتريها. ياما بذلت لغير الله حين صار البذل لله صار صعبا. انها قضية تزيين الايمان بالقلب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وانت خير الرازقين. حين ينظر الى الجناية احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الله مش عجباني لسه دي برضه لسه بتاعتكم لا لا بس مهم هكمل. ولكأني سمعت حاجة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فينظر الى ما سلف من الاساءة ويطلب التمحيص. كيف يكون التمحيص في دار الدنيا؟ باربعة اشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. التوبة اللهم تب علينا يا رب. انتوا ناويين تتوبوا يا شباب الليلة دي قبل ما تخرجوا من هنا بجد ولا زي كل مرة؟ انا عايزك النهاردة تتوب بجد بجد تتوب الان. استحضر في ذهنك الاقلاع والندم والعزم على عدم العودة. توب الان الان. قد تموت الان. ملك الموت بعيد. قد يأتي الان يبحث يخبض روحك. فتوب الان فاذا لقيت الله لقيته بتوبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. نعم ابدأ الان توب. تحضر الزم اقلع عنه انزم عليه اعزم على عدم العودة. التوبة والاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان ابو هريرة يستغفر كل يوم 13,000 مرة. ابو هريرة يستغفر في اليوم كم؟ 13,000 مرة. يقول على قدر ديتي على قدر ديتي. كل يوم بيحسن نفسه من ربنا يدفع الدية كل يوم. بس صلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يتوب 100 مرة. انت بقى لم يغفر لك ووقع في الذنوب تتوب كم مرة؟ دوام الاستغفار. قالت سيدة عائشة توبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال لقمان لابنه يا بني عوذ لسانك ربي اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عوذ لسانك اما تيجي تقعد قول ربي اغفر. تقوم قول ربي اغفر. الرسول كان كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. 70 مرة في الايه؟ في القعدة الواحدة. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. يبقى التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية. احد الاخوة جاء يتبرع لبناء مسجد في مسجد بيبنى. فجاء يتبرع. فتبرع بمبلغ ضعف يخوف. فأحد الناس بيقول له يعني نخشى ان تندم. يعني 100,000 دي زيادة شوي كتير. فقال: كنت انفق مثل هذا على امرأة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، فاردت ان امحو هذا بهذا. هي كده صح. نسأل الله ان يغفر ذنوبنا وان يمحو سيئاتنا، ان تمحو هذا بهذا. اذا اسأت فاحسن، قال صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة ها الحسنة تمحوها، ان الحسنات يذهبن السيئات. سيء امحو السيئة بحسنة. تبقى الطريق ده كده مسيته مع بنت، امسي تاني وانت رايح المسجد عشان الخطوات دي تعمل ايه؟ تمسح القديم. الارض دي ما تشهدش عليك، تشهد لك. انفقت مالا في الباطل، انفق اضعافه في الحق. سهرت ليالي في الباطل، يا ليالي سهرت جنب المسرحيات وجنب الافلام وجنب المسرحيات. اسهر لربنا شوية بقى، ليالي تعوض ليالي. وهكذا التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية اربعة، والمصائب المكفرة. يا شباب، نسأل الله العافية من كل بلاء والنجاة من كل فتنة. انا لما اقول يا شباب بكلم الناس الكبار برضو، ما انتوا شباب، شباب القلوب. يعني نسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا. المصائب التي يبتلى بها العبد كما ذكرنا نصا في خطبة اليوم، ليس دوما يبتلي ليعذب، انما قد يبتلي ليصطفي ويهذب. قد يبتليك الله ليصطفيك، ليختارك، ليطهرك، ليرفعك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ابتلى الله عبده المسلم، ما ابتلى الله عبده المسلم في نفسه او ماله او ولده الا لاحد معنيين: اما ان يكون عليه الذنب لا يكفر الا بهذا، واما ان تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها الا بهذا. يبقى الابتلاء رحمة ولا لا؟ ده عشان بيحبك، يبتليه جل جلاله. انتبهت؟ احد الاخوة باعت زعلان لان الله رزقه طفلا ومات، مات بالامس. يقول: رزقني الله ليلة امس بولد، هو اول ولد لي، ومات بعد الولادة بخمس دقائق. نسأل الله عز وجل ان يخلف عليك خيرا منه، وان يرزق المسلمين ذرية صالحة. اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة. نعم، لا تحزن، بالعكس ده انت تفرح. يمكن عليك ذنب بلوى سودة كانت هتدخلك جهنم ولا بد، الولد ده يوم القيامة يقول الله له ادخل الجنة، يقول: لا يا رب، حتى تأتي بأبوي. فيقول: خذ بيد أبويك وادخل الجنة. طب انت تفرح ولا تزعل؟ تفرح، تفرح ونص كمان. ومن يدري لو عاش هذا الولد لعله كان يكون سبب كفرك. انتبه، فإن الله يبتلي ليصطفي ويؤذب جل جلاله. فلذلك نزول البلاء ينبغي أن نلقاه بمعرفة الله، أن نلقى الله بإيه؟ بمعرفة الله. إذا أن نلقى البلاء بمعرفة الله. إذا عرفت الله فنزل البلاء شكرت الله. انظر إلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه، لما وقع الطاعون في عمواس في بلاد الشام، كان يدعو معاذ فيقول: اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. مش زيادة زي حالتنا: يا رب استر يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. لا، رجل كان نفسه يموت شهيد، والمطعون شهيد، يعني اللي يصيبه الطاعون ويمد الطاعون يبقى شهيد. كان نفسه الطاعون: اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. فطعن ولداه، عنده ولدين، ومات. وطعنت زوجتاه وماتتا. فكان يقول: اللهم اقسم لمعاذ نصيبه من هذا الخير. فاصابه الطاعون في يده، في كفه، فكانت صغيرة، فكان الناس يهولون عليه ويقولون له: هي صغيرة تشفى بإذن الله. فكان يقبلها ويقول: عسى أن يبارك الله في الصغير فيصير كبيرا، عسى أن يبارك الله في الصغير فيصير كبيرا. فأصبح وقد امتلأ بها جسمه ثم لم يلبث ان اخذته سكرات الموت، فكان يقول: اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك، اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة لا افلح من ندم. حذيفة بن اليمان ابتلي بالحمى والفالج، الفالج الشلل النصفي، قبل موته، فكان يقول في لحظات الموت وسكراته: اخنق خنقك فوعزتك اني احبك، اخنق خنقك فوعزتك اني احبك. ساعة نزول البلاء يقول له: يا رب اتبعني اطعني، بحبك بحبك عايزك ما استغناس عنك. نعم، هكذا يكون حال القلب حال نزول البلاء. اذا كان القلب يعرف الله، يعرفه حقيقة، يعرفه جيدا، مش كلام ومش اوانطة، انتبه، هذه المصائب تكفر الذنوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اذا ابتليت فصبرت واحتسبت اخذت اجرك كاملا، حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطاياه، يحط بها من خطاياه. اذا لم تفي هذه الاربعة، الاربعة اللي هي ايه؟ التوبة والاستغفار وعمل حسنات المحية والمصائب المكفرة، لما خلصتش على الذنوب، كانت دي الذنوب جبال، ما خلصتش الذنوب، يبتلى في القبر بثلاثة اشياء: صلاة المؤمنين عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: ما من عبد مؤمن يموت فتصلي عليه امة من الناس 40 الا شفعهم الله فيه. يبقى الميت الموحد 40 واحد يصلوا عليه يقول اللهم اغفر له، ربنا يغفر له، ربنا يغفر له. عشان كده اكتب وصيتك، احنا جبنا زمان الوصية واظن خلصت، نجيب تاني ان شاء الله الوصية، اكتب وصيتك واكتب فيها: انصح ان يصلي علي فلان وفلان وفلان وفلان. استدعوهم بالاسم بالتليفون، حد يروح لهم يجيبهم يصلوا عليه. نعم، تنصح بان يصلى عليك في مسجد التوحيد في بعد صلاة فريضة، عشان العدد هناك بيبقى كتير فيصلي عليك هذا الجمع، او في مسجد كذا ويكون في اهل توحيد يدعون لك فيغفر الله لك. اكتب وصيتك، فهذه من الامور المهمة الخطيرة التي بها ترحم. يبقى الاولى صلاة المؤمنين عليه في القبر، اثنين تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك، فتنة القبر، ضغطة القبر، اللهم خفف علينا ضغطة القبر، العصر والانتهاء، دخول الملكين، وقضينا درس طويل في كده. الثالث ما يهدي اليه اخوانه واهله من هدايا الاعمال، اللي يعمل له صدقة جارية واللي يدعي له، هذه الدعاء والصدقة والحج والعمرة يصلون الى الميت، وفي غير ذلك خلاف. الحج والعمرة والصدقة والدعاء تصل الى الميت، الخلاف في مسألة الصلاة والصيام وقراءة القرآن. شاهد يا شباب انك اذا مات لك ميت ابوك حقه عليك ان تصنع له صدقة جارية. نهذا المسجد بيدعوكم للتبرع، تبرع، شوفوا ما محتاجين مروحة العصوانة ديك ولا في اثنين همك، هات لك مروحة، طول ما هي شغالة بتقوي على المسلمين حسنات رايحة لابوك في قبره، سجادة طول ما الناس بتصلي عليها حسنات رايحة لابوك في قبره، طوبة في حيطة، سماعة، اي شيء طول ما هو شغال صدقة جارية، هدايا الاعمال. يبقى يمحص في دار الدنيا باربعة: التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب، ان لم تفي ثلاثة في القبر: الصلاة عليه وفتنة القبر وما يهدى اليه. فان لم تفي هذه الثلاثة محص في الاخرة باربعة اخرى: ذنوب متلتلة بعد كل ده وما خلصتش، يبقى يوم القيامة باربع حاجات: اهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. نسأل الله يعفو عنا، وهذه نقف معها اللقاء القادم، عشان انا ما اتكلمتش هنا خالص عن اهوال القيامة. ان شاء الله نبدأ نصور لكم القيامة هنا في المسجد لكي تشترى القيامة حقيقة، لكي تعلم الهول الذي ينتظرك. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. أنا شايف الأسئلة كتير جدا ونفسي أجاوب عليها، بس أنا شايف برضو الساعة 10:30. 9:30 ولا 10:30؟ لا يا راجل توب. لا أشق عليكم، ولكن يعني أنا هاخدها دلوقتي في كيس بلاستيك، وأوعدكم إن شاء الله السهر الجاي في الخطوة الثانية برضو بإذن الله يبقى في نص ساعة إجابة على هذه الأسئلة غير الأسئلة اللي هتيجي في المرة الجاية. فسامحوني ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.